بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب معرفة علامات الإعراب، وكنا قد شرعنا في علامات الرفع. ذكرنا فيما ذكرنا أن المعربات 10 حسب الجدول، 10 معربات. الستة الأولى تعرب بأي شيء؟ بالحركات، والحركات هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. والأربع الباقيات تعرب بأي شيء؟ بالحروف، يعني بالواو، بالياء، بثبوت النون، بحذف النون. ما هي المعربات بالحركات؟ أولها الاسم المفرد المنصرف، وإعرابه يكون بالضمة والفتحة والكسرة. الثاني الجمع التكسير المنصرف، وإعرابه ضمة فتحة كسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، ضمة كسرة كسرة. وهنا خروج عن الجادة، الخروج في حال النصب. الرابع لا، الاسم الذي لا ينصرف، وهذا إعرابه ضمة فتحة فتحة. الفتحة الأخيرة في الجر، هذه يعني هذا خروج عن الجادة. الخامس المضارع، ليش؟ الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هو الشيء؟ الشيء كم شيء عنده؟ يعني سلم من 5 أشياء، لم يتصل بأحد 5 أشياء. ما هي الخمسة أشياء؟ واو الجمع، والألف الاثنين، ويا المخاطبة. طيب، إلى الآن هذه 3، وهذه 3 تجعل الفعل من الأفعال الخمسة. بقي 2، هما نون النسوة ونون التوكيد. نون النسوة تجعل الفعل المضارع، تخرجه من المعربات إلى المبنيات، ويكون مبنيا على السكون. ونون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة تجعله من المبنيات على الفتح. طيب، كيف يكون إعراب هذا الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء؟ يعرب إيش؟ ضمة فتحة سكون. إيش بكم سكت؟ كيف يكون؟ ضمة فتحة سكون. طيب، السادس الفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني ما اتصل به شيء من الخمسة. ما هي الخمسة؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، نون النسوة، ونون التوكيد. طيب، ما هو إعرابه؟ ضمة، ضمة، ستكون ضمة مقدرة إما للتعذر أو للثقل، ما في غير كذا. طيب، أو فتحة تكون مقدرة متى؟ لا، الفتحة نعم تكون مقدرة للتعذر، هذا مع الألف. طيب، وإذا كان الفعل واوي أو يائي تكون فتحة ظاهرة، إذن في الفتحة نقول مقدرة أو ظاهرة. طيب، الحالة الأخيرة الجزم، حذف حرف العلة في 3، بكل واضح هذا. طيب، أنا الآن أعيد وأكرر، وهذا قد يكون ممل لبعضكم، لكني لا أكرر هذا عبثا، وإنما أكرره بقصد، لأن هذا هو العمود الفقري للنحو. اللي ما يفهم هذا الكلام لن يفهم ما سيأتي بعد ذلك. وكما ذكرت لكم، ترى باقي لنا بس يعني عدة صفحات وخلاص، نعتبر أننا اللي يفهم هذه الدروس، يعني هذا الدرس الذي نحن الآن فيه، إذا انتهينا منه في درس ثاني سيأتي بعده أقصر منه، من أتقن هذين الدرسين فيعني يكون النحو بالنسبة له قد سهل أمره، لأنه ما بعده من أبواب سهلة. هذا هو لب النحو الذي أكثر الناس لا يفهمه، وبالتالي لا يستطيع أن يستوعب النحو. طيب بقي عندنا أربعة أشياء وهي معربات بالحروف. ما هي الأربعة أشياء؟ المثنى ولا إيش؟ بحسب الجدول إيش؟ مثنى. طيب كيف يكون؟ مثنى وجمع مذكر سالم وأسماء خمسة وفعل خمسة. المثنى كيف يكون؟ ألف يا يا بالألف رفع المثنى وكلا. طيب الثاني جمع المذكر السالم بالواو والياء والياء. طبعا واضح إيش يعني بالواو والياء والياء؟ طلاسم هذه؟ لا ليست طلاسم. الواو يعني في الرفع والياء في إيش؟ في النصر. والياء الأخيرة في حسن. إن كان الذي نتكلم عنه اسم فهو في الجر، وإن كان فعل فنحن نذكر علامة الجزم. واضح هذا؟ طيب الثالث الأسماء الخمسة كيف يكون إعرابها؟ بالواو والألف والياء. الأخير الأفعال الخمسة كيف تكون؟ ثبوت النون، حذف النون، حذف النون. طيب أريد أن أذكر أمرا للتفريق، كنت يعني نسيت ذكره، يعني أثاره بعضكم وكنت أريد أن أعلق عليه فلم أعلق. الطالبان أو أقول التفريق. المجتهدان يجتهدان، المجتهدان يجتهدان. لاحظوا الكلمة، لاحظوا الكلمتين بينهم تشابه. المجتهدان فين توضع في الجدول؟ مع إيش؟ مع مع الأسماء الخمسة ولا مع الأفعال الخمسة؟ ها؟ مع المثنى. طيب مع المثنى. يجتهدان أيضا مع المثنى فين؟ مع الأسماء الخمسة؟ مع الأفعال الخمسة. هذا واضح لكم ولا لا؟ طيب المجتهدان هذا مثنى، نقول مجتهدان ومجتهدين، رأيت المجتهدين ومررت بالمجتهدين. ويجتهدان هذه إيش؟ هذا من الأفعال الخمسة، فنقول يجتهدان ولن يجتهدا بدون نون، ولم يجتهدا. واضح هذا؟ طيب إذن بس أريد أن أنبهكم إلى أنه في تشابه بين مثل بين المثنى والأفعال الخمسة، وقد يحصل لبس، فننتبه أنه هذا من المثنى وهذا من الأفعال الخمسة. الأمر الثاني، اللبس الثاني اللي قد يحدث، الألف هذه التي في المثنى المجتهدان، الألف هنا ما إعرابها؟ يعني إذا قلت جاء المجتهدان كيف أعرب المجتهدين؟ أو كيف أعرف كلمة المجتهدان على سبيل الحكاية؟ أقول فاعل، ها؟ كيف نعرف يا شيخ؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الأليف، ها، نيابة عن الضمة. واضح هذا؟ إذن الألف هذه هي علامة الإعراب. هل هي الفاعل؟ هي الفاعل الألف هذه؟ لا ليست فاعل، هي علامة الإعراب. وإذا قلت رأيت المجتهدين ستكون الياء هي علامة الإعراب، لأننا نقول منصوب بالياء أو منصوب علامة نصبه الياء، مرفوع وعلامة رفعه الألف. واضح هذا؟ طيب دعوا المجتهدين الآن، انتقلوا إلى يجتهدان، أعربوها. سنقول يجتهد، تفضل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب يجتهدان، إذا تتكلم نقول يجتهد فعل مضارع، تقول يجتهدان أنت الآن، إيه؟ يجتهدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب فين الفاعل؟ إيه؟ ألف الاثنين، لاحظوا ألف الاثنين كيف سنقول؟ ضمير، هو ضمير، ضمير مبني ولا معرب؟ مبني، مدام مبني مبني على إيش؟ على السكون. ضمير مبني على السكون. المعربات المبنيات هكذا، نقول هذا مبني على كذا فقط. إذن ضمير مبني على السكون، لكن هذا الضمير في محل معرب، في محل شيء ثاني معرب، في محل رفع فاعل. لأن الألف هذه هي الفاعل. إذن يجتهدان في الحقيقة كلمة يجتهدان هي كلمتين، كلمة يجتهد والفاعل، الفعل والفاعل، مكون من فعل وفاعل. إذن الألف ما إعرابها ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. عرفنا الفرق بين الألف في المثنى التي هي علامة إعراب وبين الألف التي في الفعل، في الفعل يجتهدان يعني في الأفعال الخمسة التي هي إيش؟ ضمير وهي فاعل وهي اسم من الأسماء تعتبر. عرفنا الفرق بين هذا. مر معنا فرق آخر في التاء، عندنا التاء المتحركة والتاء الساكنة، تاء ذهبت وذهبت وذهبتي، وقلنا هذا هذا نوع. وفي نوع الثاني التاء الساكنة اللي هي تاء ذهبت. إيش الفرق بينهم؟ واضح الفرق بينهم؟ إيش الفرق؟ هاتوا الفرق. المتحركة إيش نعتبرها؟ اسم ولا حرف؟ أسماء. والساكنة أي حرف، علامة تانية حرف ما ليس له إعراب، لا محل له إعراب. واضح هذا؟ طيب إذن الألف في المثنى يشبه إيش؟ التاء الساكنة ولا المتحركة؟ ما شاء الله عليه. الألف في المثنى يشبه إيش؟ ساكنة. هو ها؟ يشبه الساكنة ليس باسم. وأما الألف الذي في الأفعال الخمسة يشبه المتحرك لأنه ضمير وهو فاعل، ذهبت ويذهبان، فين الفاعل في ذهبت؟ التاء. وفين الفاعل في يذهبان؟ الألف. إذن خلاصة هذه النقطة ما هي؟ أن نفرق بين الألف التي في المثنى والألف التي في الفعل الأفعال الخمسة، الألف التي في الأفعال الخمسة. طيب نعود إلى حيث وقفنا، كنا وقفنا عند قول المصنف باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، تذكرون الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة، وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ هو الذي إيه؟ دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد. وجمع المؤنث السالم هو المجموع بالألف والتاء، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف والتاء، الألف والتاء. ولا بد تكون الألف والتاء كنا زائدة، فخرج بذلك أموات وأبيات وقضاة، أليس كذلك؟ طيب، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وعرفنا ذلك وقلنا إن هذا الشيء هي خمسة أشياء، ثلاثة منه تجعله من الأفعال الخمسة يعرب بثبوت النون وحذفها، واثنان تجعل الفعل المضارع من المبنيات بالسكون أو بالفتح. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وأظن انتهينا من هذا، في جمع المذكر السالم وهو مدل على أكثر من إيش؟ من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، أغنت عن العاطف والمعطوف، فيه زيادة في الأخير نستطيع أن نحذفها، وهذه الزيادة أراحتنا من العطف، من العاطف والمعطوف، بدل ما نقول محمد ومحمد ومحمد نقول محمدون. إذن هذه الزيادة هي التي أغنتنا عن إيش؟ عن العاطف والمعطوف، وهذه الزيادة يصح حذفها. طيب، قال: وفي جمع المذكر السالم. ثم قال: وفي الأسماء الخمسة، وهنا وقفنا شرعنا فيها ولم نتمها، عرفنا أهم ما فيها. قال: وفي الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمس؟ خمس كلمات بالعدد، وبعضهم يضيف كلمة سادسة. المصنف سار على أن الخمس على هذه الأسماء الخمس، طبعا السادس للخلاف فيه، الخلاف فيه كبير، هل يلحق بها السادس أو لا يلحق، وهو هنون. دعونا مع الخمسة. قال: وفي الأسماء الخمسة، وهي: أبوك وأخوك وحموك وإيش؟ وفوك وذو مال. هذه الخمسة تعرب هذا الإعراب بكم شرط؟ قلنا بكم شرط، لا ما هي بثلاثة شروط، لأن طلبنا ترقيمها بكم؟ أربع شروط، زيد الشرط، زيد شرطا بأربعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ من حافظ الشروط يقولها كذا من غير من يحفظها؟ ما ينفع، إذا قلنا من يحفظ أبغى الكل يقول أنا أحفظ. طيب، ما هي الشروط؟ مفردة؟ لا بالترتيب، مفردة مكبرة مضافة لغيرها يعني. عند المضافة ضع رقم، وعند لغيرها يعني المتكلم ضع رقم. مضافة ثلاثة، لغيرها يعني المتكلم أربعة. إذن هي أربعة شروط. عرفنا أنها تعرب هذا الإعراب كلها الكلمات هذه الخمس بهذه الشروط الأربعة. مفردة، فلو كانت غير مفردة ماذا ستكون؟ إما مثنى نعربها إعراب المثنى، إما جمع مذكر سالم نعربها إعراب جمع مذكر السالم، إما جمع تكسير فنعربها إعراب جمع التكسير. تعرفون جمع مذكر سالم كيف يعرب؟ كيف يعرب؟ ضمة واو يا واضحة. وإذا كان جمع تكسير ضمة فتحة كسرة واضح. وإذا كان مثنى ألف يا عرفت الجدول أهميته إيش؟ طيب إذا إذا كانت مفردة هذا الشرط الأول، إذا خلف هذا الشرط وهو الإفراد معناه أصبح مثنى أو مجموع تكسير أو مجموع جمع النسب. قال مكبرة، طيب إذا كانت مصغرة سنعربها بإيش؟ بإيش يا إخوان؟ مصغرة أبيك وأخيك بالحركات، مصغرة نعربها بالحركات بالضمة والفتحة، أبيك وأبيك وأبيك واضح هذا. فإن كانت مصغرة عربناها بالحركات الظاهرة، جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأخيك بالكسرة. طيب وأن تكون مضافة، لو قطعت عن الإضافة كيف نعربها؟ بالحركات، يعني لو قطعت عن الإضافة مثل ما لو صغرت نقول أب وأبا وأب، جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، واضح هذا الكلام. قال لغير ياء المتكلم، طيب إذا أضيفت لياء المتكلم كيف نعربها؟ أشوفكم سكتوا، ها؟ يعني كيف نعربها؟ نعربها بالحركات الإيش؟ المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، إذن تقدر للمناسبة. هذا غير واضح؟ طيب قال ومضافة لغير ياء المتكلم، يعني تضاف لأي شيء آخر. مثل إيش؟ نضيف، نجرب نضيف للضمير، نقول أبوك وأبوها وأبوه، كل هذه ضمائر. يمكن نضيف لإسم ظاهر، نقول أبو علي وأبو بكر وأبو هريرة، هذه مضافات. أبو أضيفت فتقول جاء أبو هريرة ورأيت أبا هريرة ومررت بأبي هريرة، واضح هذا؟ لأن الشروط اكتملت. فين الشروط؟ مفردة أبو هريرة مفردة ولا مثنى ولا مجموعة؟ مفردة. مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، اجتمعت الشروط أم لا؟ اجتمعت يا إخوان. طيب قال المصنف ويزاد في فو خلوها أو نعم خلوها من الميم، نزيد في كلمة فو خلوها من الميم. إذن نفهم من هذا يا مشايخ، نفهم من هذا ماذا؟ إنه هذه الكلمات الخمس تحتاج لأربعة شروط، يعني أب أخ حم تحتاج كم شرط؟ أربعة شروط. فو خمسة شروط، الأربعة شروط الماضية، ونضيف إليها شرطا خامسا وهو خلوها من الميم، خلوها من الميم. طيب لو أضيفت لها الميم ما خلت من الميم ماذا ستكون؟ كيف ستكون؟ كيف نطقها؟ سنقول فم بدل فو، سنقول فم. فإذا قلنا فم، فم وفما وفم، وتكلم فمك وسمعت من فمك ورأيت فمك بالفتحة والكسرة والضمة، أليس كذلك؟ إذن يشترط في فو شرطا خامسا وهو خلوها من الميم، فلو لم تخلو من الميم فإنها تعرب بالحركات. طيب قال وفي ذو، يعني ويزاد في كلمة ذو شروط أخرى، يضاف تضاف على كلمة ذو، نعم تضاف أو نضيف شرطين، أن تكون بمعنى صاحب هذا شرط، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. إذن كلمة ذو كم شرط لها؟ لا سبعة ولا خمسة، بينهما ستة، لأن الأربع الشروط الماضية بالإضافة إلى الشرطين. أما الخلو من الميم هذا خاص بفو، هذا خاص بفوك، خلوها من الميم. إذن الأربع الشروط مطلوبة في الجميع إلا كلمة فو نزيد عليها شرطا خامسا وهو خلوها من الميم، وإلا كلمة ذو نضيف إليها شرطين آخرين غير الخامس، هذا ما نشغل فيه فتصير ستة هكذا ولا لا؟ إذن باختصار أبوك كم شرط؟ كم شرط؟ أربعة. أخوك، حموك، فوك خمسة، ذو ستة. يا أخواني ستة ليس سبعة، إيش بك؟ لا إله، ها اقتنعت ولا؟ لأنها في الغالب يقال حموك ويقال حموك، صح؟ يعني الغالب أن الحمو هو أقارب الزوج. طيب قال وفي ذو سنضيف شرطين، ما هما؟ أن تكون بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، لأن ذو إما أن تكون موصولة بمعنى الذي أو تكون بمعنى صاحب. عندما أقول جاء ذو المال، يعني إيش ذو المال؟ صاحب المال. قال الشاعر يقول فإن الماء أو إن ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت، يعني إيش؟ الذي حفرت، ذو حفرت وذو طويته، يعني الذي حفرته والذي طويته. إذن ذو تأتي بمعنى صاحب وتأتي بمعنى الذي. إن جاءت بمعنى الذي هل نعربها هذا الإعراب؟ يعني نقول ذو وذا وذي؟ لا، وإنما إذا جاءت بمعنى الذي تكون مبنية ذو فقط، في أي حالة ذو تلزم إيش؟ الواو. فإن جاءت بمعنى صاحب مع بقية الشروط فتكون ماذا؟ تعرب هذا الإعراب. إذن عشان نعربها، من أجل أن نعربها بالحروف بالضم بالواو والألف والياء، لابد أن تكون بمعنى صاحب. واضح هذا الكلام؟ ذو المال، قال ذو العقل، ها ولا إيش قال؟ قال ذو الجهل، ذو العقل يشقى في النعيم، ها ولا إيش قال؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يعني صاحب العقل. طيب جاء ذو العقل ورأيت إيش؟ ذي ليه يا إخوان؟ ذا العقل يا إخوان مفعول به، رأيت ذا العقل ومررت بذي العقل، واضح هذا؟ ذو العلم فأقول جاء ذو العلم ورأيت ذا العلم ومررت بذي العلم. قال الجارية رأوا الجارية، جارية في بادية وهي تحمل قربة لا تكاد تطيقها، وهي تنادي وتقول أبتي أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. يعني جاءت بكل الأمثلة في جملة واحدة، قالت أبتي أبتي أدرك فاها. ليش قالت أدرك فاها؟ ما قالت أدرك فيها ولا فوها؟ منصوبة مفعول به، أدرك فاها، غلبني فوها، تتكلم عن القربة، تقول أدرك فم القربة لا ينكب الماء، أدرك فاها، غلبني فوها. ليش فوها بالواو؟ فاعل. لا طاقة لي بفيها مجرورة بالياء، أليس كذلك؟ إذن فوها فاها فيها، واضح هذا؟ طيب ليش الجارية قالت غلبني فوها وقالت فيها وفاها؟ لماذا استعملتها بهذه الطريقة؟ لأن الشروط مكتملة، وهي ما هي؟ مفردة مكبرة مضافة لغير يعني متكلم. لما اجتمعت الشروط إلى الآن ما اجتمعت وخلت من الميم، فلما اجتمعت هذه الشروط الخمسة في هذا المثال نطقت بذلك. واضح يا مشايخ؟ إذن الشرط الأول في ذو أن تكون بمعنى إيش؟ صاحب، وأن تضاف، وهذا الشرط السادس والأخير لذو، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. أن تضاف إلى يعني ذو أن تكون مضافة إلى إيش؟ إلى اسم جنس. إلى اسم جنس. ما هو اسم الجنس؟ المقصود باسم الجنس يعني اسم جامد غير مشتق، لا تضاف إلى اسم فاعل ولا لاسم مفعول ولا لصفة مشبهة ونحو ذلك. نقول العلم، هاتوا منها اسم الفاعل عالم، اسم المفعول معلوم، العقل هاتوا منه اسم الفاعل عاقل، هاتوا المفعول معقول، وهكذا. اسم جنس يعني غير مشتق، كلمة المال مثلا ليست إيش؟ ليست وصفا، يعني لا هي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا نحو ذلك. هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله في الصرف، إذا شرعنا في الصرف سنفهم تفصيلا مثل هذه الأشياء. قال أن تضاف إلى اسم جنس. إلى اسم جنس قلنا كالعلم والعقل، ذو العلم وذو العقل وذو الجهل، كل هذه الكلمات أسماء أجناس، وهي ظاهرة. ظاهرة يعني ليس الضمير، ليس الضمير. ذو هو هذا ضمير، لا بد أن تكون الإضافة إلى اسم ظاهر وليس ضميرا. قال غير وصف، يعني لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول. اسم جنس غير وصف، لا يكون وصفا، يعني غير مشتق، جامد غير مشتق. نمثل لهذا بإيش؟ هل يصح أن أقول ذو عاقل؟ تقولون هذا الكلام، ولا نقول ذو العقل ولا ذو العاقل؟ صاحب إيش؟ صاحب العقل وصاحب المال وصاحب العلم وصاحب البيت، أليس كذلك؟ وصاحب البئر، صاحب السيارة، وهكذا. لا نضيفها إلى وصف ولا إلى مشتق. قال أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. إذن ذو سنضيف إليها الشرطين، الشرط الأول ما هو؟ أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر ليس وصفا، نحو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ليش رفعناها هنا؟ لماذا جعلناها مرفوعة؟ لأنها خبر، خبر، والباقي معطوف على الخبر. طيب هذا المثال نفسه لو غيرنا، بدل ما نقول هذا أبوك، قل لو قلت رأيت سأقول إيش؟ أباك وأخاك وحماك وإيش؟ وفاك وذا مال. مررت بي سأقول أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. انتقل المصنف قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى. عرفنا المثنى سبقا، أشرنا إليه. ما هو المثنى؟ هو اسم دل على اثنين أو اثنتين، لأن كلمة المثنى ليست منحصرة في الذكور، اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وأغنى عن العاطف والمعطوف، لأننا نقول الرجلان، الزيادة في آخره الألف والنون، هذه الزيادة صالحة للتجريد ولا لا؟ يمكن حذفها. هذه الزيادة أغنتنا عن العطف ولا لا؟ أغنتنا عن قولنا الرجل والرجل، أليس كذلك؟ طيب قال نحو نجح الطالبان أو نجحت الطالبتان. ورأيت ماذا سأقول؟ الطالبين والطالبتين، أليس كذلك؟ ومررت بالطالبين والطالبتين، عرفنا هذا. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ شرحها المصنف قال وهي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. مر معنا هذا، شرحناه واكتفينا ولا لا؟ بقي شيء. هذه ثلاثة، واو جماعة، ألف اثنين، ياء مخاطبة. فلماذا لم نقل الأفعال الثلاثة وقلنا الأفعال الخمسة؟ لأن الأوزان التي تنتج عن اتصال هذه الثلاثة بالفعل المضارع خمسة أوزان، فمع الواو واو الجماعة كم وزن؟ وزنين. الوزن الأول يفعلان وتفعلان، و لا لا، احنا قلنا الواو تفعلون ويفعلون، طيب ومع ألف الاثنين وزنان يفعلان وتفعلان، ومع ياء المخاطبة وزن واحد وهو تفعلين. طيب كيف سنعرب هذا؟ سنعربه بثبوت النون وحذف النون. قال نحو، لاحظوا الأوزان الخمسة مذكورة هنا، قال نحو تفعلان ويفعلان، أليس كذلك؟ وتفعلون ويفعلون وتفعلين. هاتوا مثال آخر. يلعب. طيب يلعب، هات الأفعال الخمسة الآن، انتهى الوقت. كيف؟ نعم. ويلعب ويلعبون، تلعبون تلعبين. طيب نحن بهذا نكون قد انتهينا من بقي علينا، اسمع يا اخوان، باقي علينا، لا نزيد يا شيخ، نزيد خمس دقائق. بقي علينا الآن سنقرأ ما تبقى بسرعة، لأنه ما تبقى هو إيش؟ تكرار لما مضى. قال وللنصب خمس علامات، ما هي؟ الفتحة، الألف، الكسرة، الياء، حذف النون. اللي يحفظ الجدول سيستخرج هذا، لأنه سيقرأ الجدول بالطول. طيب قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، ما هي؟ الاسم المفرد سمعت الطالبة، جمع التكسير، جمع التكسير سمعت الطلاب، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا دخل عليه ناصب نحو لن يسمع الطالب اللغو، لن يسمع. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب فين؟ في جمع مؤنث السالم نحو سمعت الطالبات. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى نحو سمعت الطالبين، وجمع المذكر السالم نحو سمعت المحمدين. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون نحو لن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعلي. في كل الأمثلة هذه حذفنا النون لأنها منصوبة. قال وللجر ثلاث علامات، ما هي؟ الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، ما هي؟ في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بالطالب، وفي جمع التكسير المنصرف مررت بالطلاب، وفي جمع المؤنث السالم مررت بالطالبات. وأما الياء فتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة مررت بأبيك وأخيك، وفي المثنى مررت بالطالبين، وفي جمع المذكر السالم مررت بالمحمدين. وأما الفتحة فتكون علامة في الجر للجر في الاسم الذي لا ينصرف، هذا الذي لم نشرح، وأنا الآن أقول سنؤجل شرحه إلى وقت آخر، بس افهموا الآن أنه هناك عندنا كلمات تشبه الفعل لوجود علة فيها، تشبه الفعل، فإذا أشبهت الفعل أخذت بعض أحكامه. من أحكام الفعل هل يدخل التنوين عن الفعل؟ ما يدخل، إذن لا يدخل التنوين على هذه الكلمات. طيب هل يجر الفعل؟ لا يجر. أليس من علامات الاسم التنوين؟ إذا قلنا من علامات الاسم التنوين معنى ما هو من علامات الفعل، فإذا الاسم ينون الفعل لا ينون، فهذه الأسماء التي أشبهت الفعل تأخذ حكمه فإنها لا تنون، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، وكذلك تأخذ حكم الفعل في أمر آخر لا يدخلها الكسرة، فتجر بماذا؟ بالفتحة. ليش؟ لأنها تشبه الفعل، فهل الفعل تدخل عليه الكسرة؟ لا، ما تدخل عليه الكسرة. واضح هذا الكلام؟ طيب ما هي العلل التي إذا وجدت في الكلمة جعلته يشبه الفعل وجعلته ممنوعا من الصرف؟ ما هي هذه العلل؟ سنأتي عليها في درس مستقل، لكن هنا أمثلة نحو مررت بخديجة وإبراهيم وبعلبك وعثمان وأحمد وعمر وغير ذلك من الأمثلة، سنأتي عليها مرة أخرى إن شاء الله في درس مستقل لها. قال وللجزم ثلاث علامات، السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، وأما حذف حرف العلة فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب مثال الأول لم ينجح زيد، ومثال الثاني لم يرضى. حروف العلة هي الألف والواو والياء، نحو لم يرضى، ما الذي حذف هنا؟ ألف. لم يدعو، ما الذي حذف هنا؟ الواو. لم يقضي، ما الذي حذف هنا؟ الياء. قال وأما حذف النون فيكون علامة الجزم في الأفعال الخمسة، لم تفعل حذفت النون، ولم يفعل، ولم تفعل، ولم يفعل، ولم تفعلي. في كل هذه الأمثلة حذفت النون. ثم قال انتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. مر معنا هذا الكلام ولا ما مر معنا؟ طيب ما هي؟ قال فالذي يعرب بالحركات ستة: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم، والاسم الذي لا ينصرف، والفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا فين قرأناه؟ في الجدول. ثم جاء تفصيلها: الاسم المفرد المنصرف كيف؟ قال بالضمة والفتحة والكسرة، وجمع التكسير المنصرف بالضمة والفتحة والكسرة. هكذا مكتوب عندكم؟ ورأيت الأمثلة؟ طيب أنا سأقف هنا، الباقي هذا كل ما سيأتي إلى صفحة 13 أبغاكم الآن، يعني عند الأسبوع القادم قلنا سنتوقف، لكن تراجعون ماذا؟ تراجعون إلى صفحة 13 مراجعة جيدة، وتقفوا مع كل مثال وتعربونه مع أنفسكم. هذا أمر. الأمر الثاني، في عندنا واجبين، عندنا واجبان. الواجب الأول فين النموذج؟ أوراق تصورت النموذج؟ طيب عندنا واجبين. الواجب الأول صور هذا النموذج الشيخ، مصور موجود؟ طيب إذا تأخذونه من الشيخ جزاه الله خير، صور الأوراق. ما هو الواجب الأول؟ الواجب الأول الجدول هذا، العشر المعربات. أمام كل معرب نوع اسم من هذه المعربات نريد أن نضع كلمة، يعني من القرآن، من سورة البقرة وآل عمران، نمر هكذا ونستخرج. يعني مثلا اسم المفرد المنصرف، كلما جاءنا اسم مفرد منصرف، اسم لوحده من غير جملة، نضعه في هذا الجدول الأول إلى أن نجمع عشرة أسماء في كل خانة. وهكذا الاسم الذي جمع مؤنث السالم، كلما جاءنا كلمة هي جمع مؤنث سالم نضعها الكلمة فقط من غير الجملة، لا تضع الجملة. طبعا سيأتي إشكال في الاسم الذي لا ينصرف، دعه ما في إشكال. وهكذا المثنى، كلما جاءت كلمة مثنى نضع الكلمة ولا نضع الجملة. واضح؟ هذا هو التمرين الأول. التمرين الثاني نفس الجدول، لكن عندنا الرفع والنصب والجر والجزم. نريد أن نضع أمثلة من عندكم أنتم، كل واحد يضع للرفع ثلاثة أمثلة، وللنصب ثلاثة أمثلة، وللجر ثلاثة أمثلة، وهكذا. وإذا كان مجزوم للجزم ثلاثة أمثلة، يضعها من في جملة ويضعها من عنده. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، ونلتقي إن شاء الله في السبت الذي يلي السبت القادم، وسيكون عندنا اتصال تليفوني في السبت القادم بالنسبة للفقه. صلى الله عليه وسلم.